الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب الحيض. قال: ويمنع 10 أشياء. فعل الصلاة 1، ووجوبها هذا 2، وفعل الصيام هذا 3، والطواف 4، وقراءة القرآن 5، ومس المصحف 6، واللبس في المسجد 7، الثامن والوقف في الفرض 9، وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر هذا 10. نشرحها واحدا واحدا إن شاء الله. قال: ويمنع 10 أشياء فعل الصلاة. إذا طالما أنها حائض لا يجوز لها أن تصلي، وهذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما قيل له: ما نقصان دينها؟ يعني لما قال صلى الله عليه وسلم: فإنهن ناقصة عقل ودين. فقال صلى الله عليه وسلم في نقصان دينها أنه: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فهذا في الحقيقة الحديث يصلح دليلا للأول والثالث، يمنع فعل الصلاة وفعل الصيام، لأنه أليس إذا حاضت إحداكن لم تصم ولم تصلي، يبقى يحرم عليها الصيام ويحرم عليها الصلاة، وهذا بإجماع. قال: ووجوبها، أي يمنع وجوب الصلاة، بمعنى أنها لا تجب عليها الصلاة، بمعنى أنها إذا طهرت لا يجب عليها قضاء الصلوات التي أتت وهي حائض، كما قالت عائشة أنها كان يصيبهن الحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فكنا نؤمر بقضاء الصوم للصلاة. يبقى كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحديث في الصحيحين. إذن الآن 1 و2 و3 ذكرنا الأدلة عليهم وفهمناها. قال: والطواف. إذن يحرم على المرأة أن تطوف بالبيت إذا كانت حائضا، واضح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا واضح جدا. وقراءة القرآن، استدل الحنابلة على منع الحائض من قراءة القرآن بحديث ضعيف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. الحديث ضعيف، ولذلك الظاهر أن الحائض تقرأ ولكن لا تمس، تقرأ من حفظها أو تقرأ ويعني من المصحف، بشرط أن تلبس قفازا في يديها وتمسك به، فيكون قد أمسكت المصحف بحائل فتكون لم تمس المصحف، سيكون المس إذن للحائل وليس ليدها. يبقى يجوز أن تقرأ وهي تلبس قفازا في يديها، تمسك المصحف تقرأ به أو تقرأ من حفظها. وإذا كان ابن عباس كما ورد في البخاري قال أن الجنب يقرأ ورده، مع أن الجنب يمكنه أن يذهب فيغتسل، لكن الحائض لا يمكنها ذلك، لابد أن ينقطع الدم، وانقطاع الدم ليس بيدها. أما الجنب بيده أن يذهب فيغتسل، ورغم ذلك ابن عباس كما في البخاري علق هذا عن ابن عباس ووصله ابن المنذر أن ابن عباس رضي الله عنه قال: يقرأ ورده. فإذا كان الجنب يقرأ فالحائض من باب أولى. ونحن إذا نظرنا إلى مدة الحيض نجدها تطول، فلو قلنا لها لا تقرأ القرآن لنسيت ما تحفظ. قال: ومس المصحف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الكتاب، يعني في الحديث الذي فيه الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. والطاهر في استخدام الشرع الذي ارتفع حدثه، يبقى لا يمس إلا من ارتفع حدث. إذن المحدث حدث أصغر أو المحدث حدثا أكبر لا يجوز له مس المصحف عند المذاهب الأربعة. قال: واللبس في المسجد، هذا 7، يبقى لا يجوز للحائض اللبس في المسجد، هذا صحيح. إذا كان الله عز وجل قد نهى الجنب عن المكث في المسجد فالحائض من باب أولى، هذا حدث أكبر، هذا حدث أكبر. قال الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وإني أعجب من بعض المعاصرين الذين يبيحون للحائض المكث في المسجد، سبحان الله، مع أن القياس على الجنب واضح، مع أن الحديث ورد أيضا في الحائض. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف معتكفا، وقال لعائشة وهي في الحجرة رضي الله عنها ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، يعني تحرجت أن تمد يدها بالخمرة حصيرة يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، قالت إني حائض فتحرجت أن تمد يدها مع أنها خارج المسجد، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فالدم ليس في يدك. واضح؟ فهي فهمت أو كانت تعلم، وهذا ما علمته من النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ليس لها أن تدخل المسجد وأنها ممنوعة من المسجد، فتحرجت حتى من مد يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها ادخلي، الحائض لا يحرم عليها الدخول، لم يقل، بل قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أي أن مجرد مد يدك لن يؤثر، فدل هذا على أن دخولها يؤثر، والله أعلم. أما ما يستدل به من قال أن أمة كانت تبيت في المسجد، هذه قصة واقعة عين، ما الذي أدرانا هل كانت يأتيها الحيض أم لا يأتيها، هل كانت أيام الحيض تخرج أم لا. أما الاستدلال بقصة العجوز التي كانت تقوم المسجد فهذا ضعيف، لأن الحديث صحيح نعم، ولكن الاستدلال ضعيف، لأن كلمة عجوز في الغالب الأعم قد ارتفع حيضها، والله أعلم. قال والوطأ في الفرج، بلا شك هذا كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، مجامعة الحائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله، هذا كفر أصغر، يعني ذنب كبير وليس كفرا أكبر. قال وسنة الطلاق، بمعنى أن الحائض لو طلقها زوجها فهذا طلاق بدعي وليس طلاقا سنيا، فهذا طلاق بدعي محرم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنها رضي الله عنه وعن أبيه لما طلق امرأته وهي حائض، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها ثم بعد ذلك يطلقها طاهرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وهذا يستحب له أن ينتظر حيض أخرى، واضح؟ ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك صلى الله عليه وسلم. قال والاعتداد بالأشهر، ما معنى الاعتداد بالأشهر؟ يعني إذا وجد الحيض صار لا يجوز أن نقول أن المطلقة الحائض عدتها 3 أشهر، هذا لا يجوز. إذن الصغيرة التي لم تحض كما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فالصغيرة التي لم تحض عدتها 3 أشهر، فإذا نزل عليها الحيض انتقلت فصارت لا تعتد بالأشهر بل تعتد ب3 حيضات. إذن الآن الأشهر هذه لغير من تحيض، إما الصغيرة وإما الآيسة الكبيرة، هذه عدتها 3 أشهر، أما ذوات الحيض فلا تعتد بالأشهر. قال ويوجب الغسلة، إذا طهرت من الحيض لابد أن تغتسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، وقال إذا دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي، يعني تترك أيام كأيام عادته ثم تغتسل. يبقى الحائض هذا معلوم أنها إذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل. والبلوغ، بمعنى أنها لو حاضت حكم ببلوغها، وهذا باتفاق العلماء. قال ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، وهذا تعتبر مسألة مكررة، يعني أنه إذا وجد الحيض ستكون عدتها بالحيضات وليست بالأشهر، فتعتبر المسألة مكررة، واضح؟ قال فإذا انقطع الدم هنكتب فوقها أي ولم تغتسل. يبقى الآن انقطع الدم ولم تغتسل، إذن هي طاهرة ولكنها لم تغتسل، ليست حائضا الآن. قال أبيح فعل الصوم، إذن يجوز الصوم فقط، واضح؟ ولا يجوز الصلاة، يبقى الأشياء الممنوعة منها ستظل ممنوعة منها إلا الاستثناء. أبيح فعل الصوم، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من أهله ويصوم صلى الله عليه وسلم، إذن لا يشترط للصيام أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، أقصد لا يشترط للصيام أن يكون مرتفع الحدث الأكبر، يعني لا يشترط أن يكون مغتسلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا وكان يصبح صائم صلى الله عليه وسلم وهو جنوب من أهله صلى الله عليه وسلم. أبيح فعل الصيام والطلاق. وهذا يعني مجرد أن ينقطع يباح له الطلاق، لأن الحنابلة قالوا الطلاق المحرم هو طلاق الحائض، هذه ليست حائض، وإن كان هناك من يقول بل ينتظر حتى تغتسل، لأن في أحاديث ثم قال فلا يقربها حتى تغتسل، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. يعني هذا أفضل له والله أعلم خروجا من هذا الخلاف، إنه هو ينتظر حتى تغتسل. قال ولم يبح سائرها حتى تغتسل. إذن بقية الأشياء الأخرى لا تباح، الأشياء المحرمة لا تباح حتى تغتسل، إلا طبعا مسألة الاعتداد بالأشهر، فكده كده هي من ذوات الحيض لا مشكلة. قال ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. إذن هنا جاز أن يستمتع بما دون الفرج كالقبلة أو غيرها، المهم أن لا يجامعها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. ما شاء الله، يعني أتى بالدليل والدليل صريح واضح جدا. يبقى النكاح هنا معناه الوطء الجماع وليس العقد. لماذا؟ لأنها زوجته. واضح. قال وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60. طيب، هذه المسائل نريد أن نكتبها على السبورة ونحررها بإذن الله سبحانه وتعالى، تعطينا الخلاصة، هذه الخلاصة في باب الحيض. نعم، ننتقل للسبورة بإذن الله، يسير إن شاء الله، نكتب يسير ونلخص هذه القواعد. عندنا بعض الأسئلة نريد أن نجيب عليها. ما هو أقل الحيض قدرا؟ الثاني، ما هو أكثر الحيض؟ الثالث، ما هو أقل طهر بين حيضتين؟ الرابع، ما هو أقل سن تحيض له المرأة؟ الخامس، ما هو أكبر سن تحيض له المرأة؟ هذه أشياء نضبطها ثم نطبق إن شاء الله. أقل الحيض قدرا عند الحنابلة يوم وليلة، يعني 24 ساعة. معنى هذا أن لو امرأة حاضت 20 ساعة أو حاضت النهار فقط فهذا ليس حيض، وإنما هو استحاضة، وإنما هو استحاضة. في الحقيقة قبل أن ندخل في الموضوع نقول أن الطب أساسي، يعني الحيض مسائله في الأكثر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أقل الحيض كذا أكثره، إذن ردنا إلى الوجود. إذن فتحديد هذه الأمور ننظر إلى الموجود، فالطب سيكون له بلا شك أثر كبير في الترجيح بين الأقوال. لماذا؟ لأنهم قاموا بدراسات كثيرة جدا، واضح، ومن ثم الدراسات على أعداد كبيرة بينت فعلا أقل سن أكبر سن أقل قدر. ولذلك عند الأطباء لا حد لأقل، بل هناك من تحيض أقل من يوم وليلة. إذن الصحيح أنه لا حد لأقل، بل الأطباء يقولون ربما يكون نقطة، وهذا الذي ذكره الإمام مالك أقله الدفعة. ما هو أكثر الحيض عند الحنابلة وهو الصحيح طبيا؟ 15 يوما. طبعا بلياليها. وهذا هو أكثر شيء وجد لحيض منضبط في الوجود. ما هو أقل طهر بين حيضتين؟ وهنا لابد أن نفرق بين الطهر يكون بين حيضتين، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، ويكون أيضا في أثناء الحيضة الواحدة. إذن هناك أقل طهر بين حيضتين، هناك طهر في الحيضة الواحدة. بين حيضتين، إذن هذه حيضة وحيضة أخرى، لابد من حد ما يفصل هذه عن تلك، وإلا لو لم نقل ذلك لكانت المرأة تطلق وعدتها تمر في 4-5 أيام مثلا. نظرنا مثلا امرأة طلقت مثلا اليوم، ففي اليوم التالي حاضت يوم وليلة، ثم طيب هذا حيض أو دم يوم وليلة، ثم طهرت يوم، ثم كان هناك دم يوم، ثم طهرت يوم، ثم كان هناك دم يوم، ثم طهرت. إذن 1-2-3-4-5 5 أيام وانتهت العدة. لماذا؟ لأن هذه حيضة هذه حيضة هذه حيضة. لا، لابد من حد أقل يفصل بين الحيضة والأخرى. لذلك نقول هنا في طهر في أثناء الحيضة الواحدة، يعني ربما تكون حيضة 10 أيام، يكون مثلا يومين دم، يوم طهر مثلا 3 أيام دم، ثم طهر مثلا يوم، يعني يكون هكذا مثلا، ثم الباقي دم. إذن هذه تكون حيضة واحدة، وتكون لها حيضة ملفقة من الدم مجموعا إلى الطهر. مثلا تكون حيضته 10 أيام مثلا، يعني مثلا طهر كده 2-3-6-7 مثلا دم 3 أيام، وبعد هذا طهرت فترة طويلة. إذن كل هذه 10، نقول طهر يوم واحد لا يكفي لأن يفصل حيضة عن أخرى. طهر يوم واحد لا يكفي، إذن ستكون كلها حيضة واحدة. إذن الآن هذه مسألة مهمة جدا، وهي أقل طهر بين حيضتين هو 13 يوما. من أين أتوا بأقل الطهر بين الحيضتين؟ أتوا بالقصة المشهورة أن امرأة أتت لعلي رضي الله عنه تخبره أن زوجها طلقها، أو المهم تخبره أن عدتها انتهت في شهر. إذن العدة انتهت في شهر، فعلي استشار القاضي شريح الذي كان قاضيا له، فقال إن أتت يعني بينة شهداء، يعني من بطانة أهلها ممن هم من أهلها الذين يعلمون حالها، وإلا فهي كاذبة. فقال له علي قالون، أي جيد. إذن علي رضي الله عنه لما سأل شريح، شريح قال لو أتت ببينة انتهى الأمر، من أهلها بطانة أهلها، إذن لو أتت بشهود انتهى الأمر. إذن علي رضي الله عنه وشريح رضي الله وشريح رحمه الله يريان أن المرأة يمكن أن تنتهي عدتها في شهر، وهذا يكون كالآتي: دم يوم، طهر 13، دم يوم، طهر 13، دم يوم، ثم تطهر. إذن الآن 1 و13 = 14، وواحد صار 15، وثلاثة صار 28، وواحد صار 29. إذن فعلا الشهر. الفقهاء الآخرون يقولون لا، بل يكون 15، وهذا لا يمكن. يعني لو قلنا 15 يبقى 1 و15 = 16، و1 = 17، و13 = 30، 1 = 31. لا، ليس هناك شهر عربي أكثر من إذن معذرة، يعني لو قلنا بالقول الآخر لن يكون كذلك، يبقى 1 و15 16 وواحد 17 و15 32 ويوم 33، يبقى هذا لا يصلح مطلقا. واضح؟ ولذلك سيكون الصحيح كلام الحنابلة فعلا أن أقل طهر كم؟ ها ها 13 يوما. أقل طهر ماذا؟ ها بينها حيضتين. وبالتالي لو أن الطهر أقل من هذا لن يكون فاصلا لحيضة عن أخرى، بل ستكون حيضة ها واحدة. وهذه ستأتينا فيها مسائل عديدة. الآن النساء يحدث عندهم ارتباك شديد، الدم يأتي أيام وينقطع. يعني لو ضربنا أمثلة لكي نفهم، لو ضربنا أمثلة لكي نفهم، أنا كنت أريد أن أؤجل ولكن الآن ننهي كل شيء، لأن هاتان المسألتان ليس لهما علاقة بالأسئلة في الغالب. الآن انتبه، أهم شيء عندي الآن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، أكثر الحيض كم؟ ها ها ها 15. وبالتالي لو أن امرأة حاضت دم 17 فهي مستحاضة وليست حائط، لأنه جاوز 15. إذا نصبر يوم 2 نصبر حتى 15، بعد هذا نقول لها قومي فاغتسلي، أنت الآن صرت مستحاضة مريضة، هذا ليس حيض وإنما هو نزيف جرح. إذن هذا وذاك أهم شيء في الفهم. فلو أن امرأة أتت كما يحدث في النساء ويحدث معهم شيء يحيرهن، دماء وطهر، قالت هكذا مثلا، قالت أصابني الدم 5 أيام ثم طهرت 6 أيام ثم أصابني الدم 3 أيام، ماذا أصنع الآن؟ أصلي أو لا أصلي؟ أول ما أنظر، أنظر لهذا، هذا كم؟ 6، وهذا كم أقل طهر؟ 13. إذن هذا لا يصلح أن يفصل حيضة عن أخرى، إذن لابد أن نعتبر أن كل هذا حيضة واحدة. 5 و6 يبقى هذه 11، و3 يبقى هذا 14 يوما. أكثر الحيض كم؟ إذن نقول لها انتظري، لو أتك دم يوم كمان إذن أنت حائض، لو أكثر يبقى لو أتك الدم يوم أيضا فأنت حائض، لو زاد صرت مستحاضة، لكن لو طهرت بعد 14 لا مشكلة ستغتسل. المشكلة لو استمر ها ها الدم، المشكلة لو استمر الدم. مثال آخر، حاضت 7 وطهرت 5 وحاضت 6، أول ما ننزل ننزل لكم؟ ها ها لخمس، تمام. إذن أقل من كم؟ ها من 13. إذن الآن نجمع الكل، لأن هذه ستكون حيضة واحدة، 7 و5 12 12، وهذا يبقى 18 يوم. أنت مستحاضة من 3 أيام. إذن الآن كان بعد 15 كان يجب أن تغتسل، إذن منذ 3 أيام وهي تاركة للصلاة تقضي هذه الأيام. طيب، ثمانية 6 2 أيضا هذه 6 أقل من كم؟ ها ها ما يبقى إذن الآن 14 و2 هذه 16، إذن أيضا منذ يوم وهي كان يجب أن ها تغتسل. مثال آخر، هي يوم 12 2، المجموع كم؟ 15. إذن هي ها حائط، صحيح ولا لا؟ تمام. طيب، ثلاثة عشر اثنان كده المجموع كم؟ 18. إذن هي لا ليس كذلك، هذا كم؟ 3. إذن هذا أقل طهر، إذن هذه حيضة وهذه حيضة جديدة، نقول لها أنت أمامك 13 يوما أمامك بالإضافة للاثنين، لأن هذا كم؟ 13. إذن لابد أن ندقق في هذا، هذا 12 أقل، إذن نجمع. واضح؟ تمام ولا لا؟ نمسح هذا نمسح خلاص انتهى الحي بفضل الله. لو فهمنا هذا يبقى لنا فهم الاستحاضة عندما تأتي إن شاء الله. أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وهذا يعني قصص هجرية هكذا قالوا. وإن كان هناك بعض الدراسات أكبر سن تحيض له المرأة ابن قدامة خالف المذهب وقال 60، وهذا طبيا صحيح، بل الأطباء قالوا 62، وهذا يقول به بعض الشافعية. واضح؟ إذن كلام ابن قدامة أجود من المذهب في الحقيقة، أنه وجد من النساء من تحيض بعد 50 بل وتنجب بعد 50. يبقى إذن أكبر سن 60 هجرية، بعد هذا سيكون هذا إياس. وإذا نزل عليه دم، هي بلغت سن اليأس، إذا نزل عليها دم بعد هذا فهو دم فساد، تتوضأ فقط. واضح؟ نقرأ وانتهى الأمر بفضل الله جل وعلا. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. هذا مضى بنا صحيح، وهذا يعني إذن الآن قالوا هذا أقل شيء في الوجود يوم وليلة، وهذا ليس في الحقيقة، بل بعض التابعين قال كعطاء، قال رأيته يعني، أو بعض التابعين ذكر أن هناك من كانت تحيض نهارا وتطهر ليلة. قال: وأكثره 15 يوما. نعم، وأقل الطهر بين الحيضين 13، وعرفنا دليله. ولا حد لأكثره، يعني قد تطهر امرأة بالشهور ليتها حيض، وربما امرأة يرتفع حيضها مطلقا. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، قد يعني استأنسوا واستدلوا بقول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وأكثره 60، وهذا خلافا للمذهب، ولكن كلامهم يعني كلام ابن قدامة أجود، والله أعلم. قال: والمبتدأة، من هي المبتدأة التي ترى الدم لأول مرة؟ هذه هي المبتدأة. قال: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله. يعني إيه؟ يعني الآن رأت الدم 9 سنين لم تره 8 سنين مثلا. قال: إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. هذا بناء على ماذا؟ على المذهب أن الحيض أقل كم؟ ها؟ يوم. وإيه؟ والصحيح أنه حتى لو أقل من يوم وليلة تغتسل وهو حيض، طالما أنه أتاه في سن. لماذا قلنا هناك أقل سن؟ لأن ربما فتاة وهي رضيعة، أحيانا يكون هناك خلل في هرمونات الأم، فالفتاة الرضيعة ينزل منها دم، وهذا معلوم طبيا، هذا لا يمكن أن نقول أن هذا حيض، ولذلك لابد أن نضع حدا إيه؟ أدنى. كذلك لماذا لابد أن نضع حدا أكثر خلافا لشيخ الإسلام تيمية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من هي مستحاضة، فلابد أن يكون هناك حد بعده نقول قد صارت المرأة مستحاضة. قال: وإن جاوز ذلك، جاوز ماذا؟ ها؟ يوما وليلة، يعني حاضت يومين، حاضتها 3، ولم يعبر أكثر الحيض، يعني لم يصل إلى 16، يعني لم يعبر أكثر الحيض، يعني 14 13 15، المهم لم يصل لم يجاوز 15، لم يعبر أكثر الحيض يعني لم يجاوز كم؟ ها؟ 15، فهو حيض. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صارت عادة. يعني هذه مبتدأ في أول حياتها، ففي الشهر الأول حاضت 5 أيام، وفي الثاني 5 أيام، وفي الثالث 5 أيام، إذن صارت عادة له. في الشهر الأول 4، وفي الثاني 4، وفي الثالث صارت عادة. في الشهر الأول 6، وفي الثاني 6، وفي الثالث 6، صارت عادة. هناك من العلماء من يقول وهو أقرب أن العادة تثبت ولو بشهر. واضح؟ هنا طبعا اختلافات شديدة جدا داخل المذهب وغير المذهب، هذا من أكثر الأبواب الذي فيها اختلاف، وهو اختصر وقد أحسن في هذا جدا رحمه الله. قال رحمه الله: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عاد، وإن عبر ماذا؟ ها؟ 15 يوما، يعني حضت 16 17، فالزائد استحاضة، يعني هي الآن مبتدأ أتاها حيضها ثم انتظرت خلاص. إذن الآن هو يقول لها ما زاد على 15، انتظرت حتى صارت 16 استحاضة. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، يعني الواجب عليها إذا بلغت 15 تقوم فتغتسل. إذن هذه صارت مستحاضة. المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تتوضأ لكل صلاة، لذلك قال وتغسل فرجها وتعصبه، آسف، وتغسل فرجها وتعصبه، بناء على أنها معطوفة على تغتسل، عليها أن من نواصب المضارع، أن كان لن حتى لام التعليل، فالسببية لام الجحود، كل هذه من نواصب الفعل المضارع. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها، أي وأن تغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ، أي ثم عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. ما معنى لوقت كل صلاة؟ يعني إذا دخل وقت الصلاة التي بعدها تتوضأ، ويجوز أن تصلي في هذا الوقت أكثر من صلاة، بمعنى أنها مثلا مسافرة ستجمع مثلا، يعني دخل وقت الظهر ستتوضأ، تجمع ظهر وعصر، لا مشكلة، لا تتوضأ لكل صلاة بل تتوضأ لوقت كل صلاة. لو قلنا تتوضأ لكل صلاة لكانت إذا جمعت الظهر والعصر توضأت للظهر ثم توضأت للإيه، لكن لا يقول لوقت كل صلاة، فهمنا؟ يبقى إذن هم فهموا من قول صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة إذا أتى وقت كل صلاة، فهناك تقدير لمحذوف، ولأنه سيكون في مشقة لو تذكرت أن عليها صلوات ماضية أكثر من صلاة فستظل تتوضأ لكل إيه؟ لكلام الحنابلة. جميل. قال وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. ما هذا؟ هؤلاء يسمون في الفقه أصحاب الأحداث الدائمة. أصحاب ماذا؟ ها؟ أصحاب الأحداث الدائمة. أصحاب الأحداث الدائمة. من هم أصحاب الأحداث الدائمة؟ أصحاب الأحداث الدائمة الذي حدثهم مستمر، كالمستحاضة، من به سلس البول، يعني البول ينزل منه هكذا بصورة غير منتظمة، من به انفلات ريح. قال فإذا استمر بها الدم، إذن الآن فهمنا أنه إذا جاوز دمها أكثر الحيض، يعني جاوز 15 يوما، صارت مستحاضة، تتوضأ لوقت كل صلاة. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، هنا الإشكال سيظهر. لماذا؟ لأن هي الآن مريضة في هذا الشهر تنزف، ولكن نحن نعلم أن في الشهر الجديد سيأتيها حيضها، ولكن الدم لم ينقطع، إذن هنا سيكون الإشكال، لأنه سيلتقي الدمان في الحقيقة، سيأتي دم الحيض مع دم الاستحاض، فكيف سنميز بينهما؟ لذلك هو نحتاج السؤال إذا دخلت في الشهر الجديد مستحاض، لكن إذا شفيت انتهى الأمر، إذا شفيت في هذا الشهر وأتى الدم بعد ذلك في الشهر الجديد فحيض جديد، لكن إشكال أن الدم استمر فصارت في الشهر الجديد. إذن الآن صار الآن نحن نعلم أن هي مستحاضة، لكن نعلم أن هناك حيض سيكون في الشهر الجديد، كيف نميز؟ يقول فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة. إذن في الحقيقة نحن الآن عندنا احتمالات، عندنا احتمالات سريعا. كل هذا أخذناه، فلا نحتاج كل هذا. عندنا احتمالات أن تكون المرأة لها عادة فقط، أن يكون لها تمييز صالح فقط، أن يكون لها عادة وتمييز، ألا يكون لها لا عادة ولا تمييز. أن يكون لها عادة فقط، بمعنى أنها كانت دائما يأتيها الحيض خمسة أيام، إذا دخلنا في الشهر الجديد، إذا هي الآن لها عادة، تعرف خمسة أيام وتعرف موضعها من الشهر، تعرف عادتها تماما، في أول الشهر، في وسط، في المهم. إذا الآن نقول لها اجلسي أيام عادتك، الدم معها مستمر نقول لها متى كان يأتيك الدم؟ قالت يأتيني في أول يوم في الشهر وينتهي في يوم الخامس وأغتسل في السادس. نقول لها كذلك افعلي، اغتسلي في السادس والدم ينزل. نعم أنت مستحاضة، إذن امكثي ودعي الصلاة 5 أيام في أول الشهر، وبعد هذا اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي. عندنا في الحقيقة 3 أحاديث هي التي تجمع باب الحيض. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة أيام أقرائك. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة في الأيام التي كانت تأتي، يعني نأخذ الرواية اللي هي واضحة، دعي الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأيام التي كانت تحبسك، يعني في الأيام التي كنت تحبسك، في الأيام التي كانت فيها. هنا الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن دم الحيض دم أسود يعرف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدم إذا كان له، يعني إذا كانت مميزة أحيانا يأتيها أسود وأحيانا يأتيها أحمر، إذن فسيكون الأسود هو الحيض. الحالة الثالثة، الحديث الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كانت لا عادة ولا ليس لديه تمييز، قال تحيضي 6 أو 7 في علم الله. يبقى هذه 3 أحاديث هي التي تجمع أمر الاستحاضة. في أحاديث يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة، وهناك أحاديث يردها إلى التمييز، وهناك أحاديث يقول حيضي 6 أو 7. سنشرح هذا. إذن تعالوا هنا، لها عادة، إذن سنأخذ بهذا الحديث، تعمل بعادتها، لها عادة فقط، لها تمييز فقط، يعني ليس لها عادة. إذن هي تقول أنا لم يكن لي عادة أو نسيت عادتي، ولكن أنا أميز، هناك أسود هناك أحمر. نقول لها دع الصلاة في الأيام التي يأتيك الدم الأسود فيها، يبقى الأسود سيكون الحيض. لها عادة وتمييز، هذا هو الخلاف. هي تذكر العادة وأيضا دمها أسود وأحمر، ماذا تفعل؟ هذا في اجتهاد كبير، الحنابلة يقدمون العادة. لا عادة لها ولا ها، يعني هل سيقدم هذا الحديث أم سيقدم هذا ها الحديث؟ هذا اجتهاد الحنابلة يقدمون هذا، الشافعي. المهم لا نريد أن نذكر الخلاف الآن، فهمنا. إذا الحنابلة يقدمون الإيه؟ لا عادة لها ولا ها ولا تمييز، إذن هذه يقال لها تحيض 6 أو ليس معناها أنها تختار، ولكن تنظر إلى عائلتها، واضح، إلى نسائها، هل الغالب فيهم 6 أو 7؟ لأن النساء معظمهن بين 6 و7، فإذا كان الغالب في نسائها 6 حاضت 6، وإذا كان 7 حاضت 7، والله أعلم. نقرأ. قال قال فإن استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادته. معتادة الحالة الأولى والثالثة، سواء معتادة فقط أو معتادة ولها ها تمييز، واضح ولا لا؟ يعني احنا عندنا الآن 4 حالات، معتادة فقط لها تمييز، معتادة ومميزة لا شيء لها، واضح؟ معتادة فقط تقدم العادة، معتادة ومميزة أيضا تقدم العادة، هذا عند الحنابلة في الحالة الأولى والثالثة. قال فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، يعني سميك، وبعضه أحمر رقيقا، فحيضها زمن الأسود الثخين، وهذا للحديث دم الحيض دم أسود يعرف. قال وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها، اللي هو لا عادة لها ولا تمييز، إما أنها مبتدأة يعني منذ أول يوم واستحيضت ودخلت في الشهر الجديد وهي يعني أول مرة تحيض، يبقى إذن هذه بداية، يبقى لا عادة لها ولا تمييز، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، أي الأخيرة، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء. قال والحامل لا تحيض، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هناك يعني سبايا أو طاس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء قسمين، الحامل وهذه تعرف أن رحمها قد صار استبراء الرحم بأن تضع، وغير الحامل استبراء الرحم بأن تحيض. إذا علم أنها طالما حاضت إذا رحمها لا شيء فيه. إذا هذا دليل على أن الحائض لا تكون حاملا وأن الحامل لا تحيض، وهذا هو الصحيح طبيا أيضا، والحديث واضح في هذا. قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم النفاس، بس بشرط مع آلام النفاس وغيره. يبقى ترى قبل الولادة مع إيه؟ مع الآلام، بحيث أن هذا يكون مقدمة النفاس، مقدمة الولادة. واضح؟ قال باب النفاس. قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة. واضح؟ يبقى هذا الذي يخرج بسبب الولادة إذن في الأصل يكون بعد نزول الجنين، ولكن قد يكون قبله بالأمارة كما ذكرنا. قال وحكم الحيض فيما مضى. واضح؟ يعني هناك أشياء محرمات تحرم هنا وهكذا. قال وأكثر 40 يوما، وهذا هو الصحيح كما ثبت في حديث أم سلمة أن النفساء كانت يعني تؤمر أن تجلس 40 يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا حد لأقله، يعني لو أنها ولدت الآن وطهرت بعد لحظات انتهى الأمر، يبقى لا حد لأقله. واضح؟ حتى أن يقال أن امرأة يعني كانت عموما الآن علمنا أن النفاس لا حد له أقله، ولذلك في هذا العصر الذي اشتهرت فيه الولادة القيصرية لا تأخذ شيئا، يعني تقل عن التي تلد ولادة طبيعية. قال ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهرة، إذن بناء على أنه لا حد لأقله. متى رأت الطهر، يعني انقطع الدم تماما وجف المكان تماما ووضعت قطنة فخرجت غير متغيرة فهي طاهرة. فإن عاد فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا. قال فإن عاد في مدة الأربعين، ما معنى هذا؟ يعني أنه الآن هو المرأة هذه التي كانت في حال النفاس، أتاها الدم، النفاس نزل عليها النفاس بعد أن وضعت المولود 10 أيام مثلا، ثم انقطع 5 أيام ثم أتى، فهو نفاس لأنه في مدة 40، فطالما في مدة 40 فهو نفاس أيضا. وإن كان المتأخرون منهم من يرى أنه مشكوك فيه وليس نفاسا، والصحيح أنه نفاس لأنه في وقت النفاس كما ذكر هو رحمه الله. وهناك تفصيل آخر لا داعي لذكره الآن. يبقى إذن علمنا أنها لو أتاها النفاس ثم انقطع فيطاهر، لو عاد الدم مرة أخرى في مدة 40 فهو نفاس أيضا. وبهذا نكون بفضل الله سبحانه قد انتهينا من كتاب الطهارة. سبحانك اللهم وبحمدك.